دخل المعلم على سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله أكبر. إيه حسب كتير يقيم. حسب كتير يقيم. قلت لك يقيم هزيت لي راسك. قلت لك يقيم هزيت لي راسك يا بعد دكتور. وعليكم السلام. حرام. قلت له يقيم هزيت راسك. أقول لك أبيك على هذه. الشيخ جاء؟ لا أنا ما جاء. شجاع. السمع والصوت. والله قوية هذه الشيخ. صح؟ أنا سألتك. هذه قوية. هذه راسه هو مقلب مسوي. يلا يا علي. أنا مرتدلة. لا بس كذا أبيك تجي. يا حبي لك يا أخي. هذه 3-2 هذه 10 صفر قدمناه 10 كل خير يلا حيا كيف الحال ابدا يلا حيا الله يكرمك على بعض الكريم يلا حيا الله يحيي الشيخ شلونك؟ ساك طيب؟ الله يحفظك هلا بالشيخ يلا حيك كيف الحال؟ الله يكرمك كيف الحال؟ اهلا كيف الحال؟ الله يكرمك حبيبنا كيف الحال؟ هلا بالشيخ كيف الحال؟ الله يطول عمرك كيف الحال؟ ساكن هلا هلا ونعم ونعم ونعم طيب هلا بالشيخ ساك طيب الله يحفظك لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وأصبح يختلي بربه سبحانه وتعالى ويختلي بنفسه في الغار ويجلس يتعبد ويتفكر في السماء ويتفكر في الأرض ويتفكر في المخلوقات. وشبهت لكم الغار وقلت أن الرسول في ذلك الغار يرى الكعبة، وكان يجلس في مكان أنا وقفت في الغار في مكان في نفس داخل الغار يرى السماء ويرى الأرض ويرى الكعبة. وهذه قمة من التوفيق والاختيار من رب العالمين حتى يستشعر هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظمة التي يقدمه الله لها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من التمهيدات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا فتصبح كفلق الصبح، وأيضا كان النبي يسلم عليه الحجر والشجر، ما من حجر ولا شجر كان يمر عليه في مكة في تلك الفترة إلا ويسلم عليه، حتى قال النبي إني لا أعرف حجرا وشجرا كان يسلم علي، يعني يمر يقول هذا الحجر كان يسلم علي قبل البعثة. في بعض الروايات كان يقول السلام عليك يا محمد، وفي بعض الألفاظ يقول السلام عليك يا رسول الله. وهذا كله من التمهيد حتى نزل طبعا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا الحادثة التي وقعت، يعني النبي الآن يشاهد جبريل لأول مرة، ولاحظه يشاهد كائن ما شافه قبل هالمرة ولا يعرف، هو ليس ببشر لكن لا يعرف هل هو ملك ام هل هو جان من الشياطين، ما هذا المجسم وهذا الكائن الذي خرج عليه بصورته الحقيقية. يعني لكم ان تتخيلون ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئته حتى قال واني رأيته يسد الافق، يعني تخيل انت الرسول يلتفت للسماء ولا يرى الا اجنحة جبريل، بل طرف جناح جبريل سد الافق كله. والنبي يخرج من هذه المرحلة عليه الصلاة والسلام الى المرحلة التي سنتكلم عنها هذه الليلة. انا اقول حقيقة شدني وانا داخل افطار بعض الشباب جزاهم الله خير، وهذا ايضا وايضا حرصكم في الدخول المسجد مبكرا. انا اقول يعني باختصار ترى الايام، انا دائما اذكر نفسي بهذا المعنى، انا اعتبر الايام في حياتنا تكلمنا كأنها تقول لنا انا جاية انا ماشية، ان طعت ام عصيت، ان تقربت الي او ابتعدت عني. والايام تطوى، ففرصة حقيقة ان المؤمن والعاقل والمسلم الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ان يجعل الايام هذه شاهدة عليه له وليست عليه، لانك انت في النهاية ستودعها. والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يا محمد اعبد ربك لين يجيك الموت، لا تفتر. وانا اقول لاخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات وكل مسلم، اعبدوا الله جلت قدرته، استغلوا الايام التي انتم فيها استغلوها. انا اقول والله العظيم ان حديثنا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام وعن سيرته ارجو ان تكون سببا في تحريك الهمم، في رفع الجانب العلمي، في تحريك تلك الطاقات عند شبابنا، في توجيه الامة. يعني حنا اتفقنا ونؤمن على ان محمد عليه الصلاة والسلام هو قدوة لكل احد، لكل شرائح المجتمع، للملك، للوزير، للامير، للمحكوم، للخادم، للسائق، للام في البيت، للفتاة، للمربي، للمعلم، للاعلامي، لكل شخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لكل احد. ولذلك اذا تحدثتم عن رسولكم صلوا عليه صلاة دائمة، واستشعروا، وهذا طلبي منكم ومن الاخوة المشاهدين، انا ابغاكم طيل ايام السيرة ان يكون في استشعار. يعني تخيلوا النبي امام اعينكم، تخيلوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم امام اعينكم في اذهانكم في عقولكم. خرج الان من الغار، طبعا جبريل ضمه الضمة الاولى، يقول هو عليه الصلاة والسلام ضمني، لما ضمه الضمة الاولى كان يقول اقرأ، قال ما انا بقارئ، يعني انا ما اعرف اقرأ. ثم يقول ضمني الثانية قال اقرأ، يقول الثانية كانت اقوى، فقلت وماذا اقرأ، يعني ايش تبيني اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اختيار رب العالمين ان تكون الرسالة في هذا الموقع في هذا الجبل في هذا الغار ما كانت في قصر ولا كانت في مكان ابهة، الله يريد ان يقول تحتضن السماء بالارض ويلتقي امين السماء بامين الارض في هذا المكان في هذا الموقع الذي نعرفه ونراه. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ينزل، طبعا الرسول مذهول، فنزل يجري عليه الصلاة والسلام خائفا من ذلك المشهد وذلك الحدث. 3 ميل بين بيت النبي بيت خديجة رضي الله عنها وبين الغار، ويركض صلى الله عليه وسلم عبر الجبل. اول ما اقترب وشافته خديجة، خديجة طلعت والرسول يقول زملوني زملوني، يعني غطوني دفوني من الهلع والخوف والاستغراب من ذلك المشهد عليه الصلاة والسلام. شيء مهم هنا، لماذا الرسول اتجه الى خديجة؟ يعني اليوم حنا بعضنا يتوجه الى صديقة، الرسول كان في وقتها صديقة ابو بكر قبل الاسلام وهو اقرب الناس اليه، ليش ما راح له؟ الرسول كان عمه هو الذي يناصره ابو طالب وهو الذي قام بتربيته، ومع ذلك الرسول ما ذهب اليه. وهذا ايضا امر انا اقول يا شباب يا رجال يا ازواج ويا زوجات، كوني حضنا دافئا لزوجك، حتى اذا صارت له مشكلة ادلهم عنده امر يرجع اليك ويستشيرك ويضع رأسه في حضنك ويقول زمليني ودثريني واقتربي مني. مشكلة في فجوة اليوم، في فجوة في بيوتنا، في مشكلة، بعض الاباء او بعض الزوجات والازواج ينامون على سرير واحد على فراش واحد، لكن كل واحد منهم في قرية. حقيقة في الواقع العقول الاذهان احيانا عدم الحب عدم التوافق، تشعر ان كل واحد في دولة وفي مدينة اخرى. راجعوا حساباتكم ايها الازواج، راجعوا حساباتكم، لان العلاقة الزوجية مين مجرد علاقة زواج وصلى الله على محمد وانتهينا، يعني علاقة انت زوجتي وانا زوجك، لا، العلاقة اكبر، جعل الله بينهم مودة وجعل الله بينهم رحمة، وسمى الله العلاقة هذه سكن، وسمى الله جل وعلا هذا العقد ميثاقا غليظا، يعني العقد القران، ولقد اخذنا منهم ميثاقا غليظا. المسألة مين سوالف بس نجيب عيال ونجيش الابناء في البيت، ثم لا علاقة زوجية او علاقة مدة شهر شهرين سنة سنتين، ثم تفتر العلاقة ولا يصبح كأن هناك علاقة. الرسول يرجع، ترى لاحظوا في هذا الموقف، الان الرسول ما يدري انه نبي، وجبريل لاحظوا تراه جاه ما قال انا جبريل ملك وانت محمد رسول، لا، اقرأ ما انا بقارئ، ماذا اقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. ثم رجع، راح جبريل واختفى، تلفت النبي ما فيه. طيب من انا وليش جيتني انت؟ من انت؟ لاحظوا النبي حتى هاللحظة لم يعرف ان هذا وحي، ولا يعرف ان الذي جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف صلى الله عليه وسلم وش تفسير لهذا المعنى. ثم لما دخل البيت خديجة مباشرة زملت وقالت له ما لك يا ابن عم، وش فيك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جاءني ناموس، او جاءني يعني ككائن لم اره من قبل. فجلس يقولها واني خشيت على نفسي، خفت، انا ما ادري هذا جن ام شيطان، لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما هو. هنا مباشرة تتحدث الزوجة، اسمعوا كلام خديجة. يا زوجات والله العظيم اني انا هدفي لو نخرج من هالسيرة، مو بشرط نخلص السيرة كلها، لو نخرج باسقاطات عملية، بمعنى يا جماعة حنا مسلمين اصحاب فطرة، الحرمة تقول والرجال والولد والفتاة كلنا نقول متفقين بأن النبي قدوتنا، طيب طبقوا. خديجة مباشر لما سمعت الكلام هذا من الرسول قالت كلا والله، أكدت وأقسمت لا يخزيك الله أبدا. شفتوا دور الزوجة الآن؟ طبعا ترى خديجة ما عندها تفسير، هي ما تدري ان هذا جبريل، لكن شوفوا الزوجة اللي عندها استعداد انها تثبت زوجها، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ليش ما يخزيني يا عائشة يا خديجة؟ قالت انك لتصل الرحم، وانك تحمل الكل، وانك تكسب المعدوم، وانك تقري الضيف، وانك تعين على نوائب الحق. خمس صفات انت يا محمد لن تخزى، صفات لاحظوا لا يمكن ان تضيع، تحلف بالله والله لن تخزى، والله لن يخذي لك الله، لان عندك خمس صفات متوفرة فيك، وانت يا محمد يجب ان تهدأ. ويهدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه الصلاة والسلام. ابغى اقول شيء، ليش الزوجات ما تكون بمثل خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا الزوجة، انا بقول لاخواتي يعني بالعامية، تبغين زوجك يكون لك، يعني بمعنى ثاني، تبغين زوجك ما يميل الى غيرك بمعنى اخر، تبغينه اذا طلع يفكر فيك، يهتم في بيته، يعتني بك عناية خاصة التي احلها الله بين الرجل وبين زوجته، كوني له كما فعلت خديجة. اقتربي من يا ازواج يا زوجات، في مشاكل بيتية، في فتن، في نسب طلاق مخيفة، في تعامل بالعنف والضرب والسب والشتم، في اخطاء داخل البيوت جسيمة مخيفة. هذه هي خديجة الان ما عندها تفسير للموضوع، لكن ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت روحها المعنوية. واول وصفة اقولها للنساء، اذا اردت كسب زوجك ثبتيه. الرجال قوي صح ولا لا؟ لكن والله العظيم اذا صاب انا رجل، اذا اجت الرجل مشكلة او تضايق انه يجد نفسه اضعف الناس الا بتوفيق الله اولا، ثم اذا وجد زوجة تطبطب على رأسه وتقول لها ابشر واستعن بالله والموضوع سهل وحنا ان شاء الله بعد الله معك وهونها وتهون، ترى هذا التثبيت هو جزء من دور الزوجة دور البيت. وامر اخر، الزوجة هنا تكسب الرجل، الرجل يصبح بالتثبيت هذا عنده طاقة قوية واسد، يعود الى شخصية تختلف عما كانت عليه. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ نحن في وقت فتن. يتذكر الرجل في وقت الفتنة لما يطلع الرجال من بيته وتمر عليه مشكلة او يرى حتى فتنة، بعض الشباب او الرجال قد تزيغ عينه هو هذا خطأ وحرام، وقد يتعلق بفتاة وقد يكون له علاقة بحرمة اخرى. صدقيني يا زوجة، ايتها الزوجة في البيت، والله اذا تذكر مجرد تذكر انك تمسحين على راسه وتقوينه وقت الشدائد، هذه احد الاسباب اللي ممكن تصرف عنها السوء والشر بعد توفيق الله جل في علاه. مسألة العلاقة بين الازواج كما قلت هي ليست علاقة سرير وليست علاقة انجاب فقط، العلاقة الزوجية اكبر واعظم. الشيء الثاني، اولا ثبتت، وانا بعطيها ثلاث وصفات او ثلاث ارشادات في هذه الوصفة. اولا تثبت زوجها، كلا والله لا يخزيك الله ابدا. الشيء الثاني قالت لي انك لتصل، علمت استمعت منه انك لتصل الرحم. لو واحدة ثانية وش تقول له؟ جاي من الجبل، يا رجال انت شغلتنا فيها الجبل، هذا الجبل، هذه خلواتك اللي انت فالحين فيها، جالس عند الجن ومتشطر عن الناس ورجعت الحين تصايح. لكن العقل غير. لو يجي الزوج الان يشتكي زوجته، والله عندي مشكلة، انت اللي رحت فعلت، من اللي قال لك اعزم فلان؟ من اللي قال لك صادقة؟ من اللي قال لك روح سلم عليهم؟ من قال لك افعل كذا؟ لا، هي الان وقعت المشكلة وخديجة تستمع الى النبي، لكنها تركت النبي كما يقال لا تؤنبين الزوج. الوصفة الثانية، استمعي منه ولا تؤنبينه كثيرا وخليه يتكلم. ترى الرجل يأتي من خارج البيت، اما من عمل تجاري ولا عمل حكومي وظيفي، ويدخل البيت يبغى كلمة حلوة، يبغى حرمة تمسح عنها التعب. اذا دخل بيته وجد مكان للراحة والاطمئنان لم يجده في الخارج. اذا وش الفرق بين الشارع وبين البيت؟ وما الفرق بين الكرسي في الوظيفة والبيت ايضا؟ انا ابغى اجواء تختلف عن اجواء الخارج حتى تستطيع المرأة ان تكسب هذا الزوج. ولذلك خديجة رضي الله عنها بدأت تراعي هذا النقطة، تسمع من الرسول ثم بعد ذلك لا تؤنبه. الشيء الثالث انها تشاركه. ترى خديجة شاركت النبي من يوم كان يتحنث في الغار، ما قلنا انها تروح عنده تجلس الايام، الرسول كان يجلس الايام ذوات العدد يعني 10 ايام، تروح خديجة تجلس عنده يومين 3 ايام. هذه حكمة. اهم نقطة في الموضوع انها تشارك زوجها، تراني انا قريبة منك، انا حاسة بشعورك، انا اعرف انك تبغى الخلوة، انا احساسي بك كبير. الزوجة شاركي زوجك. احيانا البعد، بعض الازواج يمكن ما يلتقون الا على وجبة يأكلونها، هذا اذا التقوا، واحيانا فقط في مناسبات في السيارة يطلعون ومع السلامة، ما تعرف عنه ولا يعرف عنها ولا يسمع منها ولا تسمع منه. وهذه مشكلة تحصل في بيوتنا. لو اخذنا قصة خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام تغير حال كثير من الناس. اقول للاخوات اقتدي بامك، مو بحنا نقول خديجة ام المؤمنين وهي كذلك، هي امنا، ام المؤمنين رضي الله عنها، وازواجه امهاتهم، كل زوجات النبي امهات المؤمنين، وخديجة رضي الله عنها الام الاولى، فاقتدي بهذه الام. يا امي، قولي يا امي يا خديجة انا احبك، حبي لامي خديجة فوق كل حب، ولذلك انا احبها وساقتدي بافعالها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قارني بين ردود افعالك وردود افعال خديجة رضي الله عنها. خديجة تستمع للنبي، لا تقول إن هذه مقارنة يعني مع الفارق، زوجي مو بالرسول، انا اقول ايضا انت منت خديجة، لكن اقول لك كوني لزوجك كما كانت خديجة لمحمد، يكون الزوج لك كما كان محمد عليه السلام لخديجة، وهذه المعادلة. والرسول قدوة لنا وقدوة لكل احد. جربي، هم يقولون التجربة خير برهان، وانا اقول يا ازواج، انا اتمنى من الزوجات يعيدونني هذه الليلة

انا مرسول من رب، انا ودي اشوفك، لكن نزولي للارض هذا بامر الهي ولا يمكن. يا جماعة ملك من اعظم ملائكة السماء بل هو اعظمهم يشتاق الى حبيبكم محمد بن عبد الله. يا جماعة اين شوقنا لنبينا؟ اين حبنا لحبيبنا؟ اين رغبتنا في اتباع سنته؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. اراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، او اطرحها وخذ رجس الشياطين. ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر جبريل يفكر عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي يشتاق الى جبريل رضي الله عليه الصلاة والسلام ايضا، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس. وراح النبي تلك الليلة الى الغار مرة ثانية يبغى يشوف هذا الملك. وفي ذهاب النبي الى الغار سمع صوت محمد، يقول النبي التفت يمين ما شفته، محمد التفت يسار، حديث ترويه عائشة، قال ارفع رأسك، يقول يوم رفعت الا جبريل يجلس على كرسي بين السماء والارض قد سد الافق، سد الافق. وش قال له جبريل؟ سلم عليه. ثم قال جبريل عليه السلام اول ما قال له، قال انا جبريل وانت رسول الله، خلاص ثبتت له، انا جبريل وانت رسول الله. ثم اخذه جبريل، وين راح به؟ راح به في الصحراء، في الصحراء. ثم وقف جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب جبريل بطرف جناحه وخرجت المويه من الارض. فقال النبي جبريل، يقول النبي اني اتوضأ فتوضأ مثلي، واني ساصلي فصلي مثلي. شفتوا كيف قيمة الصلاة من البداية؟ طبعا فريضة الصلاة اللي في السماء هذه الفريضة خمس صلوات، فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط صلاتين، ركعتين في الضحى في النهار وركعتين في الليل. اما الفريضة التي فرضت على النبي الخمس صلوات باتفاق العلماء انها كانت ليلة الاسراء والمعراج في سماء الله السابعة، وهذه كانت قبل هجرته بسنة او سنة ونصف، سيأتي الحديث ان شاء الله تعالى عنها. ثم جلس جبريل يتوضأ والرسول يشوفه يسوي مثله، تطبيق عملي. ثم اخذ يصلي وصلى. سؤال، اين الذين لا يصلون؟ وش علاقتهم بالله؟ تدرون ان اللي ما يصلي قطع بينه وبين الله صلة، في حبل بينك وبين ربك. الذي لا يصلي يا شباب يا بنات، ترك الصلاة امر خطير. انا احاول ترى في الدرس من يوم بدأت اني ابشر ولا انفر، ولا ودي باي عبارة تنفر ابنائي وبناتي ومن يشاهدني وانتم ايها الفضلاء، لكن اقول موضوع الصلاة موضوع خطير، خط احمر. يعني الذي لا يصلي باختصار، الصلاة عمود الاسلام، اللي ما يصلي هذا من العمود. انت لو دخلت بيت واحد وكسرت القزازة بيقول يا اخي عيب، بس يمكن يمشيها لك. لو تشخبط في الجدران يا اخي عيب، بس مش، لكن جيت تكسر العمدان يقول انت مهبول تبي تذبحنا. الذي يترك الصلاة كالذي يهدم بيته ويهدم هذا البيت وليس له قيمة. الذي لا يصلي الله لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم منذ ان تقول الله اكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي. وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله في الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله. كلا لا تطيعه واسجد تحت في الارض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الارض يقول اقترب، كيف اقترب وانا نازل؟ لان سجودك بين يدي الله اقتراب من الله. يا بنات صلوا الصلاة في وقتها. النبي ما غضب غضبا على احد الا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته وعند موته. هذا جبريل يأتي اول ما جاء واخبره ان الرسول اخذ ثم ضرب الارض وتوضأ مثلي، وصلي يا محمد مثلي. لان ارتباطك بالسماء يجب ان يكون عن طريق هذه الصلاة. انصح الاباء كونوا قدوة لابنائكم، اذا اذن المؤذن امتطوا الطرق وخذوا انفسكم الى الطريق، وامشوا في مناكبها، قال بعض العلم امشوا في مناكبها الى الصلاة. يا بني ادم خذوا زينتكم، زينتكم عند كل مسجد، تستعدوا عند كل مسجد، بعض العلماء قال عند كل صلاة. خذ زينتك، استعد لها، بمعنى تهيئ لصلاتك.

لا تيأس، افعل الخير. والله العظيم لو نتحرك في طريق الخير بما فتح الله به علينا بحق وهدى وسنة ورغبة جادة ونية صادقة سيكون اثر شئنا ام ابينا. اذا حضرت هذه كلها، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ يريد اصلاح في الارض ولا لا؟ يريد الاصلاح، يريد هداية البشرية كلها. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. الرسول جاء ان يفكر، الرسول انا نبي اخر هذا الزمان، ولا بد ان اصلح وضع السياسة، وضع المرأة، وضع الطفل، وضع الامة، لا بد ان اصلح الدنيا، كل الدنيا. ولذلك النبي الان يفكر ان يغير كل شيء. الرسول طيب الان سيبدأ دعوته، معه مال؟ لا. معه عزوة؟ لا. لكن من معه؟ معه الله جل في علاه، معه رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم معه ربه، معه ايمان بالرسالة، معه اخلاق عظيمة، معه وعد رباني واعداد من رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا بيستعمل القوة الحين؟ لا، انا ما في استعمال قوة ولا في استعمال عنف. ساضع الناس على فترة من الزمن لم يحددها، لكني ساعمل على خطة. هذه الخطة ستفتح لي ابواب وافاق، واستطيع ان اصل الى الناس من خلالها. الخطة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده ايش؟ انه يدخل في المجتمع، يتوغل فيهم، يحقق له نواة، خلنا نقول ارضية صلبة. وبعد ذلك لما يتجذر النبي يبدأ بعد ذلك ينتشر هذا الدين وينشر هذا الحق. مش يبغى الرسول، يبغى رجال، يبغى رجال، يبغى واحد اذا حطه على يمناه قالوا فلان فلان، يريد ان يجد له سندا وعزوة وقوة. الرسول يريد ان يختار الان، يريد ان يريد رجال يعرفون قيمة هذا الدين. يقول لهم يقول لهم الرسول هذا حق وهذه رسالة، انتم قد المسؤولية. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يخطط على هذا. الخطة هنا اخذت فترة من الزمن. اختلف العلماء هل الدعوة السرية كانت 3 سنوات 4 سنوات، هذا محل خلاف. منهم من قال عاما، منهم من قال 3 4، ايا كانت الفترة المهم كان هناك دعوة سرية، اظنها لم تتجاوز 4 سنوات والله اعلم. لكن النبي بدأ بالدعوة السرية، وبدأ النبي يركز على عدة رجال. اسلم في الفترة هذه 200 شخص، لكنهم 200 صح انهم قليلين قدام 25,000، لكن الواحد 1,000 لانهم رجال. وتتسمعون في التاريخ الان وفي السيرة ماذا فعلوا هؤلاء. الواحد ب1,000 نجاح في الحياة ورجال، ما هي بالدعوة عشوائية، اخلاق، نضوج، تميز، لهم قيمتهم في المجتمع. اول من اسلم من النساء خديجة، وخديجة متميزة رضي الله عنها. وهذا الكلام نحن طول الحلقات نقول الحريم شوفي مكانة المرأة، افرحي، خذ الحرمة تتنومس اليوم، افرحي، لان اول من دخل بل اول من سجد لله سجدة بعد رسول الله هي خديجة رضي الله عنها وارضاها. فنعمة، وين الحريم اليوم؟ وين بناتنا؟ وين اخواتنا؟ افتخرنا بهذه المرأة العظيمة الجليلة القدر التي رفع الله لها قدرها واعزها، امنا رضي الله عنها وارضاها، ورضي الله عن جميع زوجات حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. خديجة رضي الله عنها وارضاها، هذه المرأة اول من اسلم، رفعت روح هذا الرجل العظيم، وكان النبي تقف معه في كل احواله. وقد يكون انا اقول الحريم اليوم وللامهات والاخوات، والله العظيم ان الرسول كان محتاج الى رجال بالفعل. تدخل خديجة في الاسلام لانه يبغى يقول للأمة رسالة، ترى كما احتاج للرجال احتاج للنساء. وانا قلتها قديما واقولها الان، اذا كنت اقول بان المرأة نصف المجتمع فهي التي ولدت النصف الاخر، اصلا النصف الثاني رجال، من اللي ولدهم؟ هم نساء. فالمرأة لها قيمتها ولها قدرها ولها مكانتها في الاسلام. والذي يحاول ان يلطس ويضرب ويحاول ان يشكك في ان الاسلام ما حفظ للمرأة حقها هذا دجال وكذاب اشر ولا قيمة له، لا نستمع. نعم فيه عينات معينة وفي احداث فردية او، لكنها لا تحسب على الاسلام ولا تجعل هي صورة الاسلام. الاسلام صورته مشرقة، الحقيقة في الاسلام واضحة. الثاني ابو بكر، الرسول يخبر انه ما كلم احد الا تردد او سكت ونظر الا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم اسلم علي، ثم اسلم زيد بن حارثة ومعه امرأة وصديقه وطفل وخادم. ابو بكر فهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة في اسبوع واحد كم اسلم مع ابو بكر؟ اسبوع واحد توك داخل في الاسلام، وكم استطاع ابو بكر انه يقنع من شخص يدخل الاسلام؟ دخل معه ستة، وكلها الستة من العشر المبشرين بالجنة. تقدر تسوي الستة الذين اسلموا على يد ابي بكر بعد اسلامه باسبوع كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. اسلم عثمان بن عفان واللي دل على الاسلام ابو بكر، واسلم طلحة بن عبيد الله، واسلم الزبير بن العوام، واسلم عبد الرحمن بن عوف، واسلم سعد بن ابي وقاص، واسلم ابو عبيدة بن الجراح، وكلهم ابو عبيدة هو فاتح الشام، يعني كل حسنات اهل الشام في ميزان ابو بكر الصديق، وسعد بن ابي وقاص هو فاتح العراق، وعثمان بن عفان خليفة المسلمين، وكلهم في ميزان ابو بكر الصديق. تقدر سؤال ابسأل حتى اللي يشاهدونا، كم لك تشتغل في شركة في مؤسسة وفي وظيفة، قدرت مرة تقول ميد واحد هذا حرام هذا حلال، عطيت كتاب دعوت بالحسنى؟ كم من الخدم والخادمات في بيوتنا على غير دين الاسلام ويسافرون ما فكر احد منهم انه يقول له تفضل يا اخي هذا تعرف على الاسلام بلغتك. ليش؟ ليش عمرك في الاسلام 30 أو 40 سنة لم يهدى على يدك رجل واحد؟ ما في رجل واحد استطعت ان تدعوه للحق الى التوحيد الى السنة الى الهدى. عثمان بن عفان، لاحظوا الرسول اختار ناس متميزين، عثمان بن عفان غني من اغنى رجالات قريش بمصطلحنا اليوم ملياردير، وعبد الرحمن بن عوف تاجر ذكي شاطر يعرف كيف التجارة، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام اعمارهم كانت 15 سنة، لكن شباب رجولة مبكرة. اليوم اسمحوا لي شوي ساقف وقفة، اليوم لو الناظر شبابنا الا من رحم الله، والله احنا نشوف بعض المناظر انها حقيقة مؤلمة، لبس حقيقة لا يليق بالرجولة، في تكاميل يلبسونها عيالنا، جنز بطريقة حقيقة يعني اسمحوا لي حتى المرأة تستحي، شعور بطريقة ايضا لا تليق، بل والله شفت في بعض الحلاقين في بعض الدول الاسلامية فيه في الحلاق مكتوب مكياج وتجعيد وصبغة وتناظر كأنك داخل مشغل نسائي، مو هو بحلاق للرجال. الامة تريد رجال. هؤلاء الصحابيين الجليل طلحة بن عبيد الله والزبير اعمارهم 15 سنة لكن عندهم رجولة مبكرة، عندهم حب وعندهم رغبة. ترى بعض العيال والشباب الان تشوفه تقول الله هذا رجل وهو صغير، خاصة تربية اهل البادية والارياف، تجد بعض الشباب اذا رأيت ابو 10 سنوات 9 سنين تقول هذا رجال حي. التربية يا جماعة لا نريد نحن الخشونة التي تخرج الانسان من طبيعة الفطرة العادية التي تبعده عن الرحمة، لا، نريد الاعتدال الاتزان حتى يكون فيه نوع من التوازن في اخراج هذا الجيل. ثم حتى نستمع ان شاء الله بعد الاذان، اقول سعد بن ابي وقاص وابو عبيدة، سعد 21 سنة، ابو عبيدة 24، عثمان 34، عبد الرحمن بن عوف 32 سنة، كلهم يا تاجر يا رجل اعمال يا شاب ذكي متوقد عنده رجولة مبكرة، يا شباب نريد رجال هؤلاء الاوائل. هنيئا لابي بكر الصديق بمن دخل في الاسلام عن طريقه، وهنيئا لمن كان كلهم من الاوائل ورضي الله عن الصحابة. ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

عبيدهم وفقراءهم واغنياءهم رضي الله عنهم جميعا، فاسلموا هؤلاء وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. انا كاني بالرسول جالس ابو بكر. باقي احد من القبائل ما اسلم؟ دور. 16 قبيله مهمه، ما من قبيله الا منها من اسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه تريدون ان تنتصروا؟ تدرون ليش انتم في هالقناه وغيرها استطعتم دخول على الناس؟ لانكم دخلتم مع المجتمع. انا سمعت كلمه انكم تقولون في برنامجكم ان اغلب مناطق المملكة وفي برامج اخرى يمكن شارك معكم حتى غير السعوديين، الهدف ان امة تحت مظلة لا اله الا الله محمد رسول الله، بعيد عن الاقليمية وعن المناطقية وعن العنصرية. نحن امة اذا عرفنا الدخول وان ندخل في المجتمع استطعنا نحقق نهضة، بشرط النهضة الحقيقية يجب ان تدخل في كل سكة وعلى كل باب وفي كل طريق. يا ترى يا ترى انت، بسألكم سؤال. الرسول اختار 45 دولي، سؤال ودي انكم تسألونها انفسكم انتم ومن يشاهدوني. لو كنت في ذلك الوقت، هل تتصور انك انت باخلاقك الان ممكن يكون عليك الاختيار؟ واختي الكريمة اترك الجواب لكم، لكن نقول ان شاء الله سيقولون بعضنا. واحدة من البنات تقول لي يا شيخ انا تعلمت اكثر من 4 لغات، والله ان هدفي نصرة هذا الاسلام. هذا زين، وودنا ان نسخر طاقاتنا ونسخر اعمالنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الاختيار الى، ترى على فكرة لا تقولون والله ليلتنا كنا وبعدين احنا ما كنا في ذلك الوقت، ترى الاختيار مستمر الى قيام الساعة. ترى يوم القيامة احاسنكم اخلاقا اكثركم مني قربا. ترى ما في قرب يوم القيامة الا من حسنة اخلاقه. تبغى تكون ممن سيختار؟ فاتتنا المرحلة الاولى، حسنوا اخلاقكم، تعاملوا بالصدق والأمانة والوفاء والعزة والرجولة وغيرها من صفات المكارم حتى تختارون عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفع يعني، معليش لما تجيني واحدة متحجبة هذا شيء جيد ونشجعها عليه وندعو لها وعسى الله يزودها من فضله، لكن أخلاق سيئة ما ينفع. إذا لم يجتمع دين وأخلاق وإلا فلا. ما ينفع أني أرى ظاهر ملتزم وصلاح وهداية وهذا خير ونور، لكن انت قلبك بعيد واخلاقك بعيدة عن ظاهرك. يجب ان يكون الظاهر والباطن وواقعك وما تخفيه عن الناس كله واحد، لان الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله. طبعا بيت النبي كيف كان؟ 10 كلهم اسلموا، خديجة وكم بنت في البيت؟ 4 بنات، منهم رقية وام كلثوم وزينب وفاطمة وجاريتين وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثة. هنيئا لهؤلاء الاوائل. وكانوا يا جماعة ترى بعضهم كان ربع الاسلام. يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: لقد اتى علي يوم وانا ربع الاسلام. خديجة جاء عليها يوم هي نصف الاسلام، ما في الا هي والرسول نصف الاسلام، يعني ما كان في احد مسلم الا هي والرسول. النصف عند النبي وهي نصف. اسألكم انتم يا شباب ومن يراني الان، كم نسبتك انت في بيتكم في الدعوة الى الله؟ تقدر تكون ربع الدعوة، ربع من توجه من اخوانك امك اخواتك؟ اختي الكريمة واخواني واخواتي، يا جماعة ليش ما لنا ادوار؟ فيه رجل اسمه اشعث بن قيس، هذا تاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتاجر في موسم الحج مع العباس عم الرسول. العباس كانوا في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ميناء، ويبيعه العباس هذا اشعث، يتقاسمون فلوسهم، يعطيه يحسبه وياه. وشوي طلع من الخيمة الرسول هو ما يعرفه وكبر الله اكبر ويناظر ويدفع، قال من هذا يا عباس؟ قال هذا محمد ابن اخي، ما عليك من كمل بس. شوي طلع ولد صغير وكبر خلفه، قال وهذا من؟ الغلام اللي يصلي خلفه. قال هذا علي بن ابي طالب ولد اخوي بعد الثاني. شوي طلعت حرمة كبرت، قال هذه من؟ قال هذه زوجته خديجة. يقول فجلس ينظر العباس واشعث هذا والاربعة هؤلاء او الثلاثة يصلون. قالوا ماذا يفعلون؟ قال انهم يصلون. قال ليش؟ ليش يصلون؟ قال يزعم انه نبي وانه سيملك كنوز كسرى وقيصر. قال اتظن ذلك؟ سكت العباس. يقول جلست اشعث اناظر فيه متعجب. قال له العباس تبغاني يعني اكلمه ان تجلس معه تكلمه؟ تبغى اتوسط لك تقعد انت وياه؟ قال لا خلنا بس في دراهمنا وفكنا من ولد اخوك هذا ولا نريده. بعد 20 سنة يا خسارة، شفت الفرق بين تكون ربع الاسلام واخر الناس؟

فوقف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ترى ابو لهب بالمناسبة ترى يحب النبي في الاصل لانها رحم وعمه، بدليل انه اللي ذبح عقيقته يوم عبد المطلب هو وفرح وزعها على الناس، وان عياله عتبة وعتيبة كانوا قد عقدوا القران على بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وام كلثوم، لكن لم يدخلوا بهما. لكن هو يحب مصلحته، هو غني وعنده فلوس، وهذا الكلام اللي كنت اقول لكم قبل حلقة او حلقتين او لقائين، انك لا تقدم مصلحتك على دينك. وهو ايضا لما قال الكلام هذا وش يقول؟ سياسي هو، يقول اريد ان ينتشر الخبر عند العرب اني انا ضد ولد اخوي، عشان بكرة لو صار شيء اقول لهم انا والله وقفت في وجهه، انا ما سمحت له ان يتكلم ولا يفعل ما يفعل. ما نفع اللقاء الاول، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما جلسوا على الطعام قام الرسول قال ان الحمد لله، اول مرة اسمع هذه الكلمات، بس شوفوا الكلام كله حمد وثناء، احمده واستعينه ويناظرون واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا قوم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس كلهم ما غررتكم، والله الذي لا اله غيره اني رسول الله اليكم خاصة والى الناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن كما تعملون، وانها لجنة ابدا او نار ابدا. يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا عباس يا عم النبي انقذ نفسك من النار، يا صفية يا عمة النبي انقذي نفسك من النار، يا فاطمة انقذي نفسك من النار، يا فاطمة لو سألتيني من مالي اعطيتك، ولكني لا املك لك من الله شيئا، لا املك لك من الله شيئا، صلى الله على نبينا محمد. سكتوا يا مسموع هذا الكلام، كلام جميل ولا فيه اهانه لاحد. العباس نزل راسه وحمزه نزل راسه مع انهم اسلموا بعدين، لكن مو بقتهم سبحان الله العظيم، سكتوا والناس يناظرون ولا عاد استطاعوا يفعلون شيء. فقام ابو طالب لانه تذكر وصيه ابوه عبد المطلب، اوصيك بابن اخي هذا فان له شان عظيم، فنظر اليه وقال يا محمد يا ابن اخي امضي بما امرت به، فلا والله لا ازال احوطك وامنعك ما بقيت على وجه الدنيا، رح انا معك. قام ابو لهب فقال له ابو لهب ان هذه لسوءة، يعني زي كلمة نكرمكم الله والمشاهدين اخس، ان هذه لسوءة، كيف تقول له هذا الكلام؟ خذوا على يده قبل ان يأخذ غيركم. قال ابو طالب له هي كلمة والله لا ارجعن عنها ولا امنع انه ما بقيت، وسكت الناس كلهم وجلسوا يهزون رؤوسهم. اخذ النبي الان حماية من؟ حماية القبيلة من بني هاشم، لانه يفعل بالاسباب، مع انه اللي قال لهم اني اتوكل عليه واؤمن به، لكن الرسول لابد ان يفعل بالاسباب. ليش؟ تدرون ايش السبب؟ لان الانبياء لوط عليه السلام ليش تقوت عليه قومه؟ لانه لم يكن له من ينصره، قال لو ان لي بكم قوة ما لي بكم قوة. هم جوه لما شافوا الملائكة وجلس يراودون عن ضيوفه، يا قوم اليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم عاقل؟ انتم مجانين؟ ثم قال ولو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قال الرسول، هنا الرسول قالها في ذا الموضع، رحم الله لوطا كان قد اوى الى ركن شديد، لكن من بعد ذاك قال الرسول فما بعث الله من بعده نبيا الا في ذروة من قومه، لازم يجيه من يناصره. ولذلك شعيب، ترى شعيب توقف قومه على قتله لانهم كانوا قد ناصر قومهم مع انهم ما اسلموا. قال الله جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما ندري وش تقول، وانا لنراك فينا ضعيفا. قال بعض العلماء انه كان ضريرا، وقال بعضهم انه ضعيف بمعنى انك لحالك ما حد امن معك، وانا لنراك فينا ضعيفا، ولولا ايش؟ رهطك. وش رهطك؟ قبيلتك وعزوتك، ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. سبحان الله. قال يا قوم، يقول ارهطي يعني قبيلتي وعزوتي اعز عليكم من الله؟ كيف تقدمون الناس على الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الاسباب، واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان ينتصر. هنا

يعني مثلا تاخذين بعض الكتيبات باللغه السريلانكيه وباللغه يعني المكان هذا الزواج يجتمع فيه خادمات، خذي معك مجموعه من الكتب واعطيها بعض الخادمات تقابلهم يعني غير مسلمات ربما يكون سبب في اسلامهم. كذلك يعني نجد عند المولات، وهذا يعني وجهها لاصحاب المولات، ضع غرفه خاصه يعني تجد السائقين خارج المول وش كثرهم اعداد كثيره جالسين ربما يسولفون في اشياء يعني ما تنفعهم. تضع مثلا غرفه بالتعاون مع مكاتب الجاليات ياتيهم بداعيه يعني يدعوهم الى الاسلام يعني يعلمهم بعض امور دينهم. هذه بعض الافكار التي قدحت في يعني الدعوه الى الله عز وجل. مكتب نور قدم هذا الجواز، هنا ثلاث جواز شيخ على ثلاث اسئله تطرحها للشباب المتواجدين معنا في يعني الكلام الذي حصل هذا اليوم في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. انا بخلي الجائزه 250، طبعا الجائزه الاساسيه 500 ريال، 250 لاحد الموجودين معنا المسجد، و250 تكون للمشاهدين عبر حساب مكتب الدعوة نور. بس أسئلة المشاهدين من مكتب إن شاء الله على حساب يعني. مكتب الساعة 8:30 إن شاء الله يطرحونها الأخوان. حنا نبغى الآباء الحقيقة بختارهم اللي يعطونا سؤال يختاروا من يجيب. الشيخ الكريم الله يحفظه أبو محمد أنا عماكر مختار لنا سؤال الله يحيك ومن يجيب عليه. سؤال من الكلام اللي أنت سمعته، أي سؤال عن السيرة. سمع شيخ اللي يطري على بالك من الأسئلة ما عليه عن ورقة بن نوفل ولا هم كلهم حافظين ورقة بن نوفل. طيب نرجع لأبو محمد لأن اختارنا الشيخ. من أول من أسلم من الصبيان؟ أختار من تريد طال عمرك، أختار لي سبيل. هذا السؤال الشيخ ما معه مايك. يقول من أول من أسلم من الشباب أو الصبيان أو الغلمان؟ محمد اليماني. تعال يا محمد اليماني. ما شاء الله تفضل. جزاهم الله خير. طبعا احنا نشكر الحقيقه المكتب التعاوني في بيشه نور على هالجهود الطيبه. موفق الله يحفظك الله يكرمك الله اكرمك الله. شكرا حبيبي. شيخ ابو محمد تفضل. اول من اسلم من النساء يقول الشيخ اختر من تبي يا ابو محمد. شف اختر انت الله يحييك. سام شف اللي تبي. اي ابو محمد هنا محمد. خلنا الله يشوفكم زين ما بعد. راع المساج همزك أبو محمد. راع المساج همزك. هذا الفجر أبو محمد. لا حارك. الباب أنا. أبو محمد. الباب هنا. هنا. ما اخترت. خديجة وهدي أبو محمد. الله عليك. جزاك الله خير. تفضل يا رايد. أبو عبد الكريم اختار لنا السؤال الأخير. واختار من تريد من يجيب عليها تستاهل. عالم أبي طالب كم عمره كان؟ ما تعرف أنت؟ كم عمر علي بن أبي طالب؟ كم عمره؟ هذا هو أبو خديجة. المساج. الاختيار. تفضل تعال اشرحها ما شاء الله. تعال يلا قم تعال ممتاز. الله الهدف من طرح الاسئله انه يستحضر. شكرا يا اخي بارك الله فيك ما شاء الله. تستاهل ما شاء الله. شكرا جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا تقاربوا تناظروا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. رب اغفر لي ولوالدي علينا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. هذا البر